طيب وتقبل سم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قلت محسن الله عليكم. ثم عاد سياق الآيات الكريمة إلى ذكر جملة من آيات الله الخلقية المشهودة. لك بعد ثم عاد ثم عاد ذكر الله في هذه الآيات. أحسن الله عليكم. ذكر الله تعالى في هذه الآيات ذكر الله تعالى جملة من آيات الله الخلقية المشهودة. ذكر الله تعالى في هذه الآيات. ذكر الله تعالى في هذه الآيات. جملة من آيات الله الخلقية المشهودة الدالة على الحق الذي جاءت به الرسل والمتضمنة لجملة من النعم التي أنعم بها الله على عباده. ولهذا تسمى هذه الآية هذه سورة النعم. من أسمها سورة النعم. ذكر الله تعالى في هذه الآيات. ذكر الله تعالى في هذه الآيات جملة من آيات الله الخلقية المشهودة الدالة على الحق الذي جاءت به الرسل والمتضمنة لجملة من النعم التي أنعم بها الله تعالى على عباده. فقال تعالى والله أنزل من السماء ماء أي ماء المطر فأحيا به أي فأحيا الله بذلك الماء أي بسببه الأرض بعد موتها أي بعد أن كانت هامدة يابسة لا نبات فيها. وإحياؤها بإخراج نباتها وشجرها حتى تكون خضراء يانعة. إن في ذلك أي فيما ذكر من إنزال الماء وإحياء الأرض بعد موتها به لآية أي لعلامة ودلالة ظاهرة على الحق الذي جاءت به الرسل. لقوم يسمعون أي لقوم من شأنهم وعادتهم أن يسمعوا آيات الله الشرعية سماع فهم وتدبر وتفكر. والمعنى أن هذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل وأصغى إليه واستدل بها عليه. ومن ذلك الاستدلال بها على ما أخبرت به الرسل من أنه تعالى وحده المعبود الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده، لأنها دالة على كماله تعالى وجلاله وجماله بما اشتملت عليه من الحكم والمنافع والمصالح. ومن ذلك الاستدلال بها على ما أخبرت به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم، لأن إحياء الأرض الميتة دليل حسي مشاهد على إمكان البعث. ومن ذلك الاستدلال بها على ما أخبرت به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم. من إحياء من بعث الأموات من بعث وإحياء من بعث العباد بعد موتهم وإحيائهم من بعث. عندنا وقيامهم من قبورهم نجعل مكانها طيب من بعث العباد بعد موتهم وإحيائهم وقيامهم من قبورهم. الاستدلال بها على ما أخبرت به الرسل من بعث العباد بعد موتهم وإحيائهم وقيامهم من قبورهم، لأن إحياء الأرض الميتة دليل حسي مشاهد على إمكان البعث وعلى قدرة الله عليه، ولهذا كثيرا ما يستدل الله تعالى به على البعث. لأن إحياء الأرض الميتة دليل حسي مشاهد على إمكان البعث وعلى قدرة الله عليه، ولهذا كثيرا ما يستدل الله تعالى به على البعث. ثم قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة، أي لعبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين يستدلون بها على وحدانية خالقها وحكمته وقدرته ورحمته ولطفه. ثم قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة، أي لعبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين يستدلون بها على وحدانية خالقها وحكمته وقدرته ورحمته ولطفه. نسقيكم مما في بطونه، أي بطون الأنعام، وإفراد الضمير وتذكيره لأن المراد الجنس. من بين فرث ودم، أي يخرج من بين فرثها ودمها لبنا خالصا، أي صافيا في لونه ورائحته وطعمه، لا يشوبه أي شائبة من صفات الفرث والدم كحمرة الدم ورائحة الفرث. لا يشوبه أي شائبة من صفات الفرث والدم كحمرة الدم ورائحة الفرث. سبحان الخالق، لا إله إلا هو. سائغا للشاربين، أي سهل الدخول والمرور في حلوقهم لكونه لذيذا هنيئا مريئا لا يغص به شاربه، وكونه خالصا تخلية له، وكونه سائغا تحلية له. لبنا خالصا، أي صافيا في لونه ورائحته وطعمه. نعم. لا يشوبه أي شائبة من صفات الفرث والدم كحمرة الدم ورائحة الفرث. نعم. سائغا للشاربين، أي سهل الدخول والمرور في حلوقهم لكونه لذيذا هينا هنيئا مريئا لا يغص به شاربه، وكونه خالصا تخلية له، وكونه سائغا تحلية له، ولهذا قدم خالصا على سائغا. والعبرة حاصلة من ذكر اقتداره وقدرته تعالى على إخراج طيب من بين نجسين خبيثين في الاغتذاء، وهو في الاغتذاء. والعبرة حاصلة من ذكر اقتداره وقدرته تعالى على إخراج طيب من بين نجسين خبيثين في الاغتذاء، وهو إخراج اللبن الخالص السائغ من بين الدم والروث. وهذه قدرة لا تنبغي إلا للقائم على كل شيء بالمصلحة. ومن ثمرات النخيل والأعناب، وهذه قدرة لا تنبغي إلا للقائم على كل شيء بالمصلحة. وهذه قدرة لا تنبغي إلا للقائم على كل شيء بالمصلحة. إلا لمن هو قائم على كل شيء على إلا للقائم على كل شيء بالمصلحة. وهذه قدرة لا تنبغي. وهذه إيش؟ أحسن لكم. وهذه قدرة لا تنبغي إلا للقائم. إلا لله. إلا لله القائم على كل شيء نفس بما كسبت. وهذه قدرة لا تنبغي إلا لله القائم على كل نفس بما كسبت. وهذه قدرة لا تنبغي إلا لله القائم على كل على كل نفس بما كسبت. ومن ثمرات النخيل والأعناب القائم على كل شيء بما فيه صلاحه ونجاته. بما فيه صلاحه ونجاته. ونجاته. وهذه قدرة لا تنبغي إلا لله القائم على كل نفس بما كسبت والقائم على كل شيء بما فيه صلاحه ونجاته. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه أي فيه صلاحه ونجاته وفلاحه. وفلاحه. أحسن عليكم. سنريكم الطبر يتكلم على القراءتين نسقيكم ونسقيكم والفرق في المعنى. كمل. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون من. طيب الشيخ كلام الطبري. أحسن الله عليكم. اختلفت القراءة في قراءة قوله نسقيكم، فقرأته عامة أهل مكة والعراق والكوفة والبصرة سوى عاصم، ومن أهل المدينة أبو جعفر نسقيكم بضم النون بمعنى أنه أسقاهم شرابا دائما. وكان الكسائي يقول العرب تقول أسقيناهم نهرا وأسقيناهم لبنا إذا جعله له شربا دائما، فإذا أرادوا أنهم أعطوه شربة قالوا سقيناهم، فنحن نسقيهم بغير ألف. وقرأ ذلك عامة قراءة أهل المدينة سوى أبي جعفر، ومن أهل العراق عاصم نسقيكم بفتح النون من سقاه الله فهو يسقيه. طيب. طيب. ومن ثمرة النخيل يكفي. ومن ثمرة النخيل. أحسن عليك. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه أي من المذكور لكم، وهو ثمرات النخيل والأعناب سكرا أي شرابا مسكرا، وهو الخمر المتخذ من ثمرات النخيل ومن الأعناب، ويلحق بها أو يلحق بها سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير. ويلحق بها سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل كما جاءت السنة بتفصيل ذلك، وهذا قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. من ثمرات النخيل. أحسن الله عليكم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه أي من المذكور لكم، وهو ثمرات النخيل والأعناب سكرا أي شرابا مسكرا، وهو الخمر المتخذ من ثمرات النخيل ومن الأعناب، ويلحق بها سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل كما جاءت السنة بتفصيل ذلك. ويلحق بها سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل. سائر ويلحق بها سائر إيش؟ ويلحق بها سائر الأشربة المسكرة. المسكرات المتخذة. حسن عليكم. ويلحق بها سائر الأشربة المسكرة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل كما جاءت السنة بتفصيل ذلك، وهذا قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فإنه يرى أن المحرم هو النبيذ المتخذ من العنب، وأما ما عداه فليس مسكرا وليس بمحرم، لكن في الواقع يسكر ما يزيل العقل هو. بلى، لكن أليس لكن ما يسميه مسكر ولا ما يرى أنهم معروف. أحسن عليكم. معلهم أنهم لا يسمونه خمرا. لا يسمونه خمرا وإن كان مسكرا يعني. نعم. نعم. طيب خلافا لأبي حنيفة إيش؟ وهذا قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فإنه يرى أن المحرم هو النبيذ المتخذ من العنب، وأما ما عداه فليس مسكرا أو لا نقول فليس خمرا. دون ما عداه بس نحن دون ما عداه نحن حتى قول أبي حنيفة ها؟ قول أبي حنيفة هنا يعني لو أنه كل زيلة كله ليس يعني قول نعم بس دون ما عداه أحسن الله عليكم دون ما عداه بس. وهذا قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فإنه يرى أن المحرم هو النبيذ المتخذ من العنب فقط دون ما سوى دون ما سوى. هذه حذفناها نعم. فإنه يرى أن المحرم هو النبيذ المتخذ من العنب دون ما سوى. وأما ما عداه فيش الذي عندنا وأما ما عداه فليس مسكرا وليس بمحرم. لا لا أحذف بس أحذف أنا أحسن الله عليكم. لكن أحسن الله عليكم المعروف عندهم أنه حتى ما سواه إذا أسكر يحرم، لكن يقولون إذا كان قليلا ما دعوا في التفصيل أسمع. نعم سواء قالوا ولا ما قالوا ما نذكر عندنا. نعم. ورزقا حسنا أي حلالا طيبا لا ينشأ عنه ضرر في بدن ولا عقل دون ما سواه إيش دون ما سواه. وهذا قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فإنه يرى أن المحرم هو النبيذ المتخذ من العنب دون ما سواه. بعدها ورزقا حسنا تفسير الآية وقوله ورزقا حسنا وقوله تعالى ورزقا حسنا وقوله تعالى ورزقا حسنا أي حلالا طيبا لا ينشأ عنه ضرر في بدن ولا عقل، وهو جميع ما يؤكل ويشرب حلالا من ثمرات هاتين الشجرتين كالرطب والتمر والعنب والزبيب. وفي وصفه بالرزق وقوله تعالى ورزقا وقول الله تعالى ورزقا حسنا أي حلالا طيبا لا ينشأ عنه ضرر في بدن ولا عقل، وهو جميع ما يؤكل ويشرب حلالا من ثمرات هاتين الشجرتين كالرطب والتمر الخيل والعنب من ثمرات النخيل والأعناب من ثمرات هاتين الشجرتين النخيل والأعناب من ثمرات هاتين الشجرتين النخيل والأعناب كالرطب والتمر والعنب والزبيب. وفي وصفه إضافة النخيل والأعناب سيأتي إضافة. أحسن الله عليكم. وفي وصفه بالرزق الحسن إشارة إلى أن ما يتخذونه من السكر غير حسن، وإنما وفي وصفه بالرزق الحسن إشارة إلى أن ما يتخذونه من السكر غير حسن، وإنما ذكره في معرض الامتنان والإنعام عليهم باعتبار أنه كان مباحا وحلالا في ذلك الوقت وكان منفعة في حقهم، فإن هذه الآيات مكية وإنما حرمت الخمر بالمدينة. وإنما ذكره في معرض الامتنان والإنعام عليهم باعتبار أنه كان مباحا وحلالا في ذلك الوقت وكان منفعة في حقهم، فإن هذه الآيات مكية وإنما حرمت الخمر بالمدينة، ولهذا لم يصفه بالحسن رغم إباحته في ذلك الوقت لأنه خبيث. ولهذا إيش؟ ولهذا لم يصفه بالحسن رغم إباحته في ذلك الوقت لأنه خبيث. ولم يصفه بالحسن. إن في ذلك لآية. ولهذا. ولهذا لم يصفه بالحسن رغم إباحته في ذلك الوقت لأنه خبيث. لا بس لأنه خبيث. ولهذا لم يصفه بالحسن. ولهذا لم يصفه بالحسن رغم إباحته في ذلك الوقت. وصف الحسن بالرزق وصف بالحسن. نعم. ولهذا لم يصفه. ولهذا لم يصفه بالحسن رغم إباحته في ذلك الوقت. رغم أنه حجة الوقت أحذفها هذه. ولهذا لنصفه الحسن حتى ولهذا نصف الحسن ما للزوم. ولهذا نصفه بالحسن كما وصف الرزق كما وصف بذلك الرزق. ولهذا لنصفه بالحسن كما وصف الرزق بذلك. وإنما حرم ولهذا لم يصفه بالحسن كما وصف الرزق بذلك. بس يحذف الباقي. حسنوا لكم. لو عرفوا في الرزق لأنه خبيث حذفنا. عن هذه الآية إشارة اعتبار ما يكون. نعم. إذا كانت فيها إشارة. نعم. سيحرم. حتى. حسنوا لكم. إن في ذلك لآية أي لعلامة ودلالة ظاهرة لقوم يعقلون أي لقوم من شأنهم التعقل والتبصر في آيات الله وحججه. والمعنى أنها علامة ودلالة ظاهرة يستدلون بها على الحق الذي جاءت به الرسل من وحدانية الله وكماله وجلاله وجماله. وناسب ذكر العقل هنا لأنه أشرف ما في الإنسان، ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. وأوحى ربك إلى النحل أي وحي إلهام، والمعنى ألهمها أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أي اتخذي بيوتا تأوين إليها من هذه الأمكنة الثلاثة الجبال والشجر ومما يعرشون، أن يبني الناس من أبنية لها من خشب أو طين حجر أو نحوه. وهي تبني أن يبني الناس من أبنية لها من خشب أو طين حجر أو نحوه، على طين أو حجر. طين أو حجر. من خشب أو طين أو حجر أو نحوه. وهي تبني البيوت المسدسة التي هي من أتم الأشكال وأحسنها استدارة وأحكمها صنعا، فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل. كل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا بيكار. ولا إيش؟ بيكار أو بيكار. كل هذا بغير مقياس وإيش؟ بغير مقياس ولا آلة ولا بيكار. بس بيكار ما مش معنى بيكار؟ من الآلات الهندسية. آلات هندسية تصمم بها. ها؟ بس ولا آلة يكفي. ولا. ها؟ ما لا حاجة. بغير مقياس ولا إيش؟ بغير مقياس ولا آلة. بس. وتلك من أثر صنع الله وإلهامه إياها وإيحائه إليها. لكن هل يلزم أن الناس يصنعون لها حتى لو صنعوا وهم يصنعون إيش لها؟ أن يبني الناس من أبنية لها. لهم لازم يبنوا الناس، هي تبني ولو ما بنوا لها. لأن ما تبني إلا إذا بنوا لها. لأن في الآية ومما يعرشون. طيب ما يعرشون إيش؟ يعرشون معنى يبنون. هذا تفسير هنا عندنا ومما يعرشون أي يبني الناس من أبنية لها. كذا ومن الشجر تتخذ من الجبال بيوتا، هي تتخذ من الجبال بيوتا بدون أحد. ومن الشجر كذلك. وما يعرشون شو الكلام عليهم فسرين؟ الكروم. ها؟ يعني البغوي. إشكال البغوي. صلى الله عليكم. البغوي قال يبنون ومما يعرشون أي يبنون. وقد جرت العادة أن أهلها يبنون لها الأماكن فهي تأوي إليها. قال ابن زيد هي الكروم. كروم يعني مثل عندنا في الشام. قد جرت العادة أنها يبنون. يعني وقد جرت العادة أن أهلها يبنون لها الأماكن فهي تأوي إليها. قال ابن زيد هي الكروم. طيب الحافظ من كثير. عندك قرطبي قال ومما يعرشون جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع إما في الجبال وكواها إما في الجبال وكواها وكواها نعم على جمع كوا وإما في متجوف الأشجار وإما فيما يعرش ابن آدم من الأجباح والخلايا والحيطان وغيرها وعرش معناه هنا هيئ وأكثر ما يستعمل فيما يكون من إتقان الأغصان والخشب وأكثر ما يكون وأكثر ما يستعمل فيما يكون من إتقان الأغصان والخشب وترتيب ظلالها ومنه كيف إتقان الأغصان قال ومنه العريش الذي صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ومن هذا لفظ العرش يقال عرش يعرش ويعرش بكسر الراء وضمها وقرئ بهما الحافظ ما تعرض يعني فسر آية مجملة قال المراد بالوحي ها هنا الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها ومن الشجر ومما يعرشون ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديد في تسديسها نعم ومما يعرشون ومما يبنون ومما يعرشون أي اتخذي بيوتا تأوين إليها من هذه الأمكنة الثلاثة الجبال والشجر ومما يعرشون أي يبني الناس من أبنية لها من خشب أو طين أو حجر أو نحوه يعرشون أي يبنون يعرشون أي يبنون أي يبنون من أبنية لها نعم من خشب أو طين أو حجر أو نحوه طيب وهي تبني البيوت المسدسة التي هي من أتم الأشكال وأحسنها استدارة وأحكمها صنعا فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل كل هذا بغير مقياس ولا آلة وتلك من أثر صنع الله وإلهامه إياها وإيحائه إليها وتلك من أثر صنع الله وإلهامه إياها وإيحائه إليها ثم كلي من وتلك كلمة من صنع الله وتلك من أثر صنع الله لا وتلك من أثر صنع الله بعده من أثر صنع الله وإلهامه إياها وتلك من تقدير الله بدل من صنع الله تقدير الله وذلك من تقدير الله وهذا من تقدير الله وهذا من تقدير الله وهذا من تقدير الله وإلهامه نعم وإلهامه إياها نعم وإيحائه إليها طيب من تقدير الله بدل من صنع الله نعم الله عليكم هذه العبارة من ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة وقبلها أيضا كل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا بركار بالراء بركار نعم هذا مقاين كلام طيب ولك تقدير الله نعم السلام عليكم وهذا من تقدير الله وإلهامه إياها وإيحائه إليها ثم كلي من كل الثمرات أي من كل أنواع الثمار والأزهار ليكون العسل جامعا لكل الفوائد ثم كلي من كل الثمرات أي من كل أنواع الثمار والأزهار ليكون العسل جامعا لكل الفوائد فاسلكي سبل ربك ذللا أي فاسلكي طرق ربك مذللة لك أي ممهدة مسهلة السلوك لها حيث شاءت لا تستعصي عليها ولا تستوعرها ولا تضل عنها على بعدها وذلك لتطلب الرزق حيث ما توجهت يخرج من بطونها أي من بطون النحل شراب مختلف ألوانه، وهو العسل المختلف ألوانه ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة، وذلك بحسب اختلاف أرضها ومراعيها ومأكلها منها. فيه شفاء للناس، أي شفاء لأبدانهم من أمراض كثيرة وأسقام عديدة، والضمير عائد على الشراب على الصحيح. الله أين الله ليه؟ فيه شفاء. فيه شفاء للناس. نعم. لأن بعض السلف قال من القرآن. طيب بعد قبلها. فيه شفاء. قبل فيه شراب. أحسن الله عليك. يخرج من بطونها، أي من بطون النحل، شراب مختلف ألوانه، وهو العسل المختلف ألوانه ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة، وذلك بحسب اختلاف أرضها ومراعيها ومأكلها منها. فيه شفاء للناس، أي شفاء لأبدانهم من أمراض كثيرة وأسقام عديدة، والضمير عائد على الشراب على الصحيح. إن في ذلك، أي فيما ذكر عن النحل، لآية لقوم يتفكرون، أي لعلامة ودلالة ظاهرة لقوم من شأنهم وعادتهم التفكر في آيات الله، فيستدلون بها على الحق الذي جاءت به الرسل من وحدانية الله وكماله وجلاله وجماله، وأنه الفاعل القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم، وأنه لا ينبغي أن يحمده الفاعل، وأنه الفاعل الفعال لما يريد القائم بعده، وأنه الفعال لما يريد القائم. صبر. نعم. وأنه الفعال لما يريد. نعم. القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم. نعم. وأنه لا ينبغي أن يحب غيره ويدعى سواه. نعم. هل الحب؟ نعم، حب العبادة. نعم، الحب لذاته غيره، وأنه لا ينبغي أن يحب، وأنه الذي لا ينبغي أن يحب لذاته غيره ويدعى سواه، وأنه الذي لا ينبغي أن يحب لذاته غيره ويدعى سواه، وأنه لا ينبغي أن يحب لذاته ولإنعامه غيره، لذاته ولإنعامه غيره، وأنه الذي لا ينبغي أن يحب، ينبغي أن يحب لذاته وصفاته وإنعامه. أحسنوا لي. وأنه لا ينبغي أن يحب لذاته وصفاته وإنعامه غيره، وأنه الذي لا ينبغي أن يحب لذاته وصفاته وإنعامه غيره ويدعى سواه. نعم. ولا ينبغي أن يدعى سواه، وأنه لا ينبغي أن يدعى سواه، وأنه الذي لا ينبغي أن يحب لذاته وإنعامه لذاته وصفاته وإنعامه غيره، وأنه لا ينبغي أن يدعى سواه، أن يدعى ويعبد سواه، وأنه لا ينبغي أن يدعى ويعبد سواه. نعم. صلى الله عليه وسلم. شو بعده؟ ثم قال تعالى مخاطبا سب. ذكر القول الثاني القرآن وضعفه. ذكر القول الثاني فيه شفاء للناس. ذكر أن القرآن. قرآن من قول مجاب ضعفه وأدى بأدلة خلافه. فيه شيء سؤال الناس، ونقل قول السياق في النحل، يعني هو ساق قول مجاهد ثم قال وهذا قول صحيح في نفسه على أن القرآن، ولكن ليس هو الظاهر ها هنا من سياق الآية. نعم. فإن الآية إنما ذكر فيها العسل، ولم يتابع مجاهد على قوله ها هنا، وإنما الذي قاله ذكروه في قوله تعالى وننزل من القرآن وهو شفاء ورحمة المؤمنين. نعم. ثم ذكر الدليل في صحيح البخاري. طيب شفاء قرآن شفاء لكن في غير هذا الوضع. نعم. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. لا يعلم من بعد في من الآية إلا بعد لكي لا يعلم بعد علم شيئا. الآية فيها من الظاهر ما ليس فيها من بس مكتوبة هنا شغلي. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. تأكد من المصحف. طيب. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. في الآية اللي فيها من بعد شيء سورة الحج. ها؟ سورة الحج. نعم. الله عليه من بعد علم. نعم. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. قلتم حفظكم الله. ثم قال تعالى مخاطبا عباده والله خلقكم أي أوجدكم من العدم وصوركم في أحسن صورة وسواكم في أحسن تقويم ثم يتوفاكم أي بقبض أرواحكم في هذه الدنيا عند انقضاء آجالكم التي قدرها لكم. ومنكم من يرد أي بتعميره إلى أرذل العمر إلى أرذل العمر أي أدونه وآخره وهو سن الهرم والخرف الذي تضعف فيه القوة البدنية والعقلية. ولهذا قال تعالى لكي لا يعلم بعد علم شيئا أي يرد إلى أرذل العمر ليصير حينئذ لا يعلم شيئا بعد أن كان له علم قبل ذلك. فاللام في لكي لام الصيرورة. فالإنسان إذا رد إلى أرذل العمر يزول منه قبول العلم وينسى ما علمه قبل ذلك وينكر ما عرفه كما أنه يعجز عما قدر عليه لأنه يعود إلى ما كان عليه في طفولته من ضعف في بدنه وعقله. وينكر كذا وينكر إيش؟ وينكر ما عرفه كما أنه يعجز عما قدر عليه لأنه يعود إلى ما كان عليه في طفولته من ضعف في بدنه وعقله. كما قال تعالى في الآية الأخرى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولهذا قال تعالى هنا إن الله عليم قدير أي عليم بكل شيء قدير على كل شيء. وفي ختم هذه الآية بهذين الاسمين عدة دلائل منها تنزيهه تعالى عن مشابهة عباده في صفاته من العلم والقدرة فإنه تعالى عليم بكل شيء وعلمه تعالى لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان وهو تعالى قدير على كل شيء ولا يلحقه ضعف وعجز بخلاف الإنسان فإن علمه يعتريه نقصانان أحدهما عدم الإحاطة بالشيء والآخر نسيانه بعد علمه. ويعتري قدرته شيئان أحدهما عدم قدرته على كل شيء والآخر ضعفه بعد قدرته وقوته. ومنها الاستدلال على البعث وذلك أنه تعالى كما أحاط علمه بأحوال الإنسان وكما قدر على إعادته إلى نحو ما كان عليه في ابتداء خلقه وذلك أنه تعالى كما أحاط علمه بأحوال الإنسان وكما قدر على إعادته إلى نحو ما كان عليه في ابتداء خلقه من ضعف ونقص، فهو قادر قطعا على إعادته بعد موته، وعلمه محيط بما تأكل الأرض من أجسادهم وما يتحلل فيها وما يكون من ذراتها. والله فضل بعضكم وذلك أنه في إثبات اسم العلم العليم والقدير، إثبات العلم والقدرة في ضمن ذلك. ختم تعالى يسأل الآية قوله عليم قدير، فإنه قد ختم الله وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين عدة دلائل، بهذين الاسمين مشتملتين على صفة العلم والقدرة، بهذين الاسمين المشتملين على صفتي العلم والقدرة، على صفتي العلم والقدرة، صفتي على صفتي العلم والقدرة. نعم. دليل الدليل والله عدة دلائل. عدة دلائل. طيب. دلائل عدة دلائل. نعم. أحسن الله لكم. وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين المشتملين على صفتي العلم والقدرة. نعم. عدة دلائل. نعم. منها تنزيهه تعالى عن مشابهة عباده في صفاته من العلم والقدرة، فإنه تعالى عليم بكل شيء، وعلمه تعالى لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. سبقه جهل ولا يلحقه نقص ولا نسيان. ولا يلحقه نقص ولا نسيان. نعم. ولا يلحقه نقص ولا نسيان، وهو تعالى قدير على كل شيء ولا يلحقه ضعف وعجز، بخلاف الإنسان فإن علمه يعتريه نقصانان، أحدهما عدم الإحاطة بالشيء، والآخر نسيانه بعد علمه. ويعتري قدرته شيئان، أحدهما عدم قدرته على كل شيء، والآخر ضعفه بعد قدرته وقوته. ومنها الاستدلال على البعث، وذلك أنه تعالى كما أحاط علمه بأحوال الإنسان وكما قدر على إعادته إلى نحو ما كان عليه في ابتداء خلقه من ضعف ونقص، فهو قادر قطعا على إعادته بعد موته، وعلمه محيط بما تأكل الأرض من أجسادهم وما يتحلل فيها ويكون من ذراتها. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، أي فاوت بينكم فيما رزقكم، بأن رفع بعضكم فوق بعض درجات فيه. فيه تفضيل يعني. بأن رفع بعضكم فوق بعض درجات فيه، وهذا عام في كل رزق، والمراد به هنا ما رزقهم من الأموال. ولهذا قال تعالى: فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أي فمن الذين فضلوا بالرزق براد رزقهم على عبيدهم فيكونون فيه سواء، أي فيكونون هم عبيدهم شركاء به بالسوية، وذلك لأنهم لا يحبون ذلك ولا يرضونه لأنفسهم، ويعتبرونه نقصا وعيبا في حقهم. السوية والمثلية ولا يكونون شركاء فيه بالسوية والمثلية. أحسن الله عليك. وذلك لأنهم لا يحبون ذلك ولا يرضونه لأنفسهم، ويعتبرونه نقصا وعيبا في حقهم. وهذا كقوله تعالى في الآية الأخرى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وقد تضمن هذا ضرب مثل للمشركين ليتبين به فساد شركهم وبطلانه وقبحه. وهذا مثل وقد تضمن هذا ضرب مثل للمشركين ليتبين به فساد شركهم وبطلانه وقبحه. والمعنى فإذا كنتم لا ترضون ذلك لأنفسكم فكيف ترضون أن تجعلوا لله شريكا من خلقه؟ وإذا كنتم تأنفون وتنزهون أنفسكم عن مشاركة المملوكين لكم وهم أمثالكم في البشرية فكيف ترضون ذلك لله؟ فإن الله أولى بالتنزه من هذا النقص. أفبنعمة الله أي التي أنعم بها عليهم من الرزق يجحدون بإشراكهم في عبادة غيره في عبادة الله غيره. أفبنعمة الله أي التي أنعم بها عليهم من الرزق يجحدون أي بإشراكهم في عبادة الله غيره. والله جعل لكم من أنفسكم هذا كذا يجحدون في هذا يجحدون بإيش؟ أي بإشراكهم في عبادة الله غيره. يجحدون بإشراكهم كذا أو يجحدون هذه النعمة وينسونها إلى غيره. قل يجحدون شو كلام فكرنا مثل الله يجحدون شو كلام البغوي والقرطبي وقوله أفبنعمة الله يجحدون قال حافظ ابن كثير رحمه الله وقوله أفبنعمة الله يجحدون أي أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فجحدوا نعمته وأشركوا معه غيره. وعن الحسن البصري قال كتب عمر رضي الله عنه هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري واقنع برزقك من الدنيا فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق بل يبتلي به كلا فيبتلي من بسط له كيف شكره لله وأداه الحق الذي افترض عليه أو افترض عليه فيما رزقه وخوله. رواه ابن أبي حاتم. الشرك قبل هذا الشيخ قل الأول. قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يقول لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ فذلك قوله تعالى فبنعمة الله يجحدون. وقال في الرواية الأخرى عنه فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم. وقال مجاهد في هذه الآية هذا مثل الآلهة الباطلة. قرطبي طيب هذا الكلام فيه يجحدون. البغوي شيخنا قال فبنعمة الله يجحدون بالإشراك. بالإشراك إيش؟ بس قال وقرأ أبو بكر بالتاء تجحدون. طيب شيخنا أنتم قلتم فبنعمة الله أي التي أنعم بها عليهم من الرزق يجحدون أي بإشراكهم في عبادة الله غيره. وقال الثاني أو أو أنهم لا يعترفون يعني أو بجحد من نعمة شو القول الثاني ذكر الحافظ أو القول الأول إسراكي ممكن يجوع بين القولين إسراكي وش قال الحافظ الحافظ شيخنا قال ذكر الإسراك وذكر القول الثاني قال العوهي لم يكونوا ليشركوا عبيدهم ثم قال وقال قتادة هذا مثل ضربه الله فهل منكم من شارك في الوكوة بالزوجة لا في قال وأشركوا معه غيره نعم أو نعم بنعمة الله يجحدون أي بنعمة الله يجحدون أي بإشراكهم في عبادة الله غيره بس ابن الجوزي أحسن الله إليكم قال قوله تعالى أفبنعمة الله يجحدون قال وفي هذه النعمة قولان أحدهما حجته وهدايته والثاني فضله ورزقه أفايش بنعمة الله يجحدون يجحدون نعمته بإشراكهم كذا نعمته عليهم بإشراكهم الشيخ الشنقيطي قال وقوله فبنعمة الله يجحدون إنكار من الله عليهم جحودهم بنعمته لأن الكافر يستعمل نعم الله في معصية الله فيستعين بكل ما أنعم به عليه على معصيته فإنه يرزقهم ويعافيهم وهم يعبدون غيره وجحد تتعدى بالباء في اللغة العربية رجع التفسير أفبنعمة الله يجحدون أفبنعمة الله يجحدون أي بإشراكهم أي يجحدون نعمة الله أي يجحدون يجحدون نعمة الله نعمة الله بإشراكهم بإشراكهم قال يقول تعالى أفبنعمة الله التي أنعمها على هؤلاء المشركين من الرزق الذي رزقهم في الدنيا يجحدون بإشراكهم غير الله يعني فصل من نعمة الله يجحدون نعمة الله يجحدون نعمة الله بإشراكهم نعمة الله من الرزق من الرزق نعمة الله من الرزق الذي رزقهم بإشراك يجحدون نعمة الله من الرزق بإشراكهم الذي رزقهم نعمة الله التي رزقهم يجحدون نعمة الله التي رزقهم التي رزقهم التي رزقهم بإشراك بإشراكهم بإشراكهم إيش بالله بإشراكهم إيش عنده بإشراكهم في عبادة الله غيره نعم حسن الله عليك بس بالإضافة بس النعمة التي يجحدون نعمة الله التي رزقهم بإشراكهم في عبادة الله غيره طيب حسن الله عليك والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي من جنسكم وهيئتكم أزواجا لتسكنوا إليها ويحصل بينكم المودة والرحمة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة فالبنين الأبناء والحفدة أبناء الأبناء سموا حفدة لمسارعتهم في خدمة أجدادهم وطاعتهم ورزقكم من الطيبات وهي ما أحله الله لهم من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك أفبالباطل يؤمنون أي يصدقون والباطل هو ما يعبدونه من دون الله من الأصنام والأوثان غير في تعديل هم عدلوا بعض النسخ شيخنا اللي نقرأ فيها الآن هذه نسخ جديدة بس القراء ها ظهر بس نسخ واربع نسخ بس للقضاء. في باقي النسخ في باقي الأخ مصور الله الرحمن الأخ هذا ما نعم هذا. أفبالباطل يؤمنون أي يصدقون، والباطل هو ما يعبدونه من دون الله من الأصنام والأوثان، وبنعمة الله هم يكفرون أي يجحدون بعدم شكرهم لربهم عليها بتوحيده وعبادته وحده دون ما سواه. ويعبدون من والله جعله والله والله والله جعلك من مسكم أزواجا الآية فالله فضل فضل بعضكم على بعض هل آخر الآية إلى آخر الآية والله جعلكم من مسكم أزواجا نعم والله جعلكم نعم أي من جنسكم وهيئتكم والله جعلكم من مسكم أزواجا نعم أي من جنسكم وهيئتكم أزواجا لتسكنوا إليها ويحصل بينكم المودة والرحمة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة فالبنين الأبناء والحفدة أبناء الأبناء سموا حفدة لمسارعتهم في خدمة أجدادهم وطاعتهم ورزقكم من الطيبات وهي ما أحله الله لهم من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك. أفبالباطل يؤمنون أي يصدقون، والباطل هو ما يعبدونه من دون الله من الأصنام والأوثان، وبنعمة الله هم يكفرون أي يجحدون بعدم شكرهم لربهم عليها بتوحيده وعبادته وحده دون ما سواه. شوف الكلام الحفدة الحفدة والباطل قلها نعم سمع سمع شكرك على الحفدة والباطل الحفدة البغوي قال وجعل لكم أزواجكم بنين وحفدة قال ابن مسعود والنخعي الحفدة أختان الرجل على بناته أختان أختان هنا على الرجل على بناته وعن ابن مسعود أيضا أنهم الأصهار فيكون معنى الآية على هذا القول وجعل لكم من أزواجكم بنين وبنات تزوجونهم فيحصل بسببهم الأختان والأصهار. وقال عكرمة والحسن والضحاك هم الخدم. وقال مجاهد هم الأعوان من أعانك فقد حفدك. وقال عطاء هم ولد ولد الرجل الذين يعينونه ويخدمونه ويخدمونه. تخص ولد الرجل غيره هذا الآية أقوى نقل البعض البنين والبنات حفدة حفدة يمكن البنات قيل إنهم البنين الأبناء والبنات وقيل أبناء أبناء وقال ابن الجوزي قال وفي الحفدة خمسة أقوال أحدها أنهم الأصهار أختان الرجل على بناته قاله ابن مسعود وابن عباس في رواية ومجاهد في رواية وسعيد بن جبير والنخعي ثم قال والثاني أنهم الخدم رواه مجاهد عن ابن عباس وبه قال مجاهد في رواية الحسن وطاووس وعكرمة في رواية الضحاك وهذا القول يحتمل وجهين أحدهما أنه يراد بالخدم الأولاد فيكون المعنى أن الأولاد يخدمون قال ابن قتيبة الحفدة الخدم والأعوان فالمعنى هم بنون وهم خدم وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع في المشي وإنما يفعل الخدم هذا فقيل لهم حفدة ومنه يقال في دعاء الوتر وإليك نسعى ونحفد والثاني أن يراد بالخدم المماليك يعني يحفد يكون معنى الخدمة أنا نسعى ونحفد يعني نخدمك ونعبدك نعم والثاني أن يراد بالخدم المماليك فيكون معنى الآية وجعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم حفدة من غير الأزواج ذكره ابن الأنباري والثالث أنهم بنو امرأة الرجل من غيره رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال الضحاك والرابع أنهم ولد الولد رواه مجاهد عن ابن عباس والخامس أنهم كبار الأولاد والبنون صغارهم قاله ابن السائب ومقاتل قال مقاتل: وكانوا في الجاهلية تخدمهم أولادهم. قال الزجاج: وحقيقة هذا الكلام أن الله تعالى جعل من الأزواج بنين، ومن يعاون على ما يحتاج إليه بسرعة وطاعة. غيره قرطبي حفدة، يعني قيل الحفدة هم البنات، وقيل أبناء أبناء هكذا. نعم قيل الأصهار، لكن قيل إنهم البنات. ما ذكروا قيل أبناء أولاد إذن أبناء البنات أقرب شيء. نعم هو الأقرب، أولاد الأولاد أقرب ما يكون. كذلك الطبري نقل أقوال كثيرة، وذكر في آخر الأقوال أنه لكل قول مذكور له وجه. خلاص هناك سار واحد مختصر، أبناء البنات ماشي. قلوا فبالباطل يؤمنون، كلام الباطل الشرك والمعاصي فيها. أحسن ذلك البغوي قال: نعم أفبالباطل يعني الأصنام يؤمنون وبنعمة الله المكفرون يعني التوحيد والإسلام، وقيل الباطل الشيطان. طيب التفسير أفبالباطل إيش؟ فبالباطل يؤمنون أي يصدقون، والباطل هو ما يعبدونه من دون الله من الأصنام والأوثان. طيب ماشي أقرأ. ويعبدون من دون الله. صلى الله عليه. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قلت ما صلى الله عليكم. ثم عاد سياق الآيات الكريمة إلى الإنكار على المشركين فقال تعالى: يعني ينكر الله على المشركين، بس ثم عاد سياق الآية الصحيحة ينكر الله تعالى على المشركين. ينكر الله تعالى على المشركين ثم عاد سياق الآية حذفها. نعم نعم ينكر الله تعالى على المشركين، نقول هنا قولهم. نعم ينكر الله تعالى على المشركين قولهم: ويعبدون من دون الله، أي ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله. ينكر الله على المشركين إيه نعم عبادتهم غير الله. نعم ينكر الله تعالى على المشركين عبادتهم غير الله تعالى من الأصنام والأوثان. ما لا بكل رزقا من السماوات، هذا الإنكار الذي لا يملك. ينكر الله تعالى، ينكر الله تعالى على المشركين عبادتهم ما لا يملك. عبادتهم ما لا، عبادتهم ما لا يملك لهم شيئا، ما لا يملك لهم رزقا. الآية إيه نعم لما لا يملك لهم رزق من السماء والأرض. طيب وهي طيب كم ينكر الله تعالى على المشركين؟ ينكر الله تعالى على المشركين عبادتهم غيره من الأصنام والأوثان التي لا تملك، النهاية لا تملك جاء بعدها، لأن هنا سياقه فقال تعالى: ويعبدون، هذا جاء أول قبل ويعبدون من دون الله. ينكر الله تعالى على المشركين، هاي تعديلكم، ينكر الله تعالى على المشركين عبادتهم غير الله تعالى من الأصنام والأوثان. نعم فقال تعالى: ويعبدون من دون الله. طيب فقال تعالى: ويعبدون من دون الله، أي ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، أي ما لا يملك لهم من الرزق شيئا لا قليلا ولا كثيرا، لا من السماوات كإنزال مطر ولا من الأرض كإنبات شجر. ولا يستطيعون، أي على أن يرزقوهم شيئا لو أرادوا ذلك. ولا ولا يستطيعون أي على أن يرزقوهم شيئا لو أرادوا ذلك. فنفى عنهم ملك الرزق فهم فنفى عنهم ملك الرزق أو ملكه نعم. ملك الرزق فهم لا يملكون شيئا منه ونفى قدرتهم عليه لو أرادوه، وذلك أن غير المالك للشيء ربما كان له قوة واقتدار على ما ينفع من يتصل به. والمقصود الإنكار على المشركين في عبادتهم لهذه الآلهة الموصوفة بهذا النقص، والتي ساووها مع الله الذي له الملك كله والقوة كلها. ثم قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، أي الأشباه والنظراء والأنداد، وذلك بأن تجعلوا شيئا من خلقه مماثلا له في شيء من خصائصه وحقوقه. والخطاب ابتداء موجه للمشركين الذين جعلوا لله شركاء من خلقه، وهو عام لكل مخاطب بالقرآن من المكلفين. فلا تضربوا لله الأمثال، أي الأشباه والنظراء والأنداد، وذلك بأن تجعلوا شيئا من خلقه مماثلا له في شيء من خصائصه وحقوقه. والخطاب ابتداء موجه للمشركين الذين جعلوا لله شركاء من خلقه، وهو عام لكل مخاطب بالقرآن من المكلفين. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي إن الله يعلم ما لا تعلمونه، لأنه تعالى قد وسع كل شيء علما. نعم. قوله تعالى: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي إن الله يعلم ما لا تعلمونه، لأنه تعالى قد وسع كل شيء علما. نعم. وعلم الخلق علم قاصر ناقص محدود. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أصلا عظيما في تقرير التوحيد وإبطال الشرك، وهو النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى، لأن التمثيل هو أصل شرك العالم، والنهي عن ضرب الأمثال لله تعالى يعم ضرب الأمثال له في الذات أو الصفات أو الألوهية أو الربوبية. ولا نضع هنا أو واو والنهي عن ضرب الأمثال لله يعم ضرب الأمثال له في الذات أو الصفات أو الألوهية أو الربوبية نعم ونحو ذلك مما تفرد به سبحانه، لأنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في ربوبيته وأفعاله ولا في ألوهيته وحقه على عباده من العبادة والمحبة والتوكل والطاعة والدعاء وسائر حقوقه. وهذه الآية الكريمة من الآيات التي فيها نفي النقائص والعيوب عن الله إجمالا، ومثلها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فكل هذه الآيات وأمثالها يأتي فيها نفي النقائص والعيوب عن الله إجمالا. أما الصفات فإنها تثبت لله تفصيلا، وهذه طريقة القرآن والسنة، وهي الذي عليها أهل السنة والجماعة، يثبتون الأسماء والصفات إثباتا مفصلا وينفون النقائص والعيوب عن الله نفيا مجملا. بخلاف أهل البدع فإنهم ينفون النقائص يعكسون بخلاف أهل البدع فإنهم ينفون النقائص نفيا مفصلا ويثبتونها إثبات ويثبتون إثباتا مجملا. طيب. قال تعالى: ضرب الله ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله. نعم. ينكر الله تعالى على المشركين عبادتهم الأصنام والأوثان،